بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض وبالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد بالمعذر وأم الحمام أن يقدم لكم شرح عقيدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن سعود العيد، وذلك في اليوم العلمي بجامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري بمدينة الرياض في 6 من شهر صفر لعام 1435 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للقائمين على هذا المسجد على أن يسروا أخذ هذا الدرس المكثف في عقيدة إمام من أئمة الإسلام، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة نسبت إلى هذا العلم الكبير الذي لا ينسى على سطر التاريخ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والإمام البخاري ليس أصله من العرب، ولكن الله رفعه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليها، فكان صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وكفاه شرفا وفخرا أن إذا قيل رواه الإمام البخاري تلقته الأمة بالقبول، فما أحد يبحث عن هذه الأسانيد أو الأحاديث التي رواها، لأن الأمة أجمعت على أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. لعلي أيها الأحبة لا أطيل في قضية الشرح، وفي الحقيقة لو أخذنا هذا المتن بتفاصيله لربما احتجنا إلى أسبوع كامل، وذلك لأن فيه لفتات سلوكية وفيه كذلك مسائل عقدية. فمقدمة هذا الكتاب اشتمل على شيء من آداب طلب العلم، وكذلك اشتمل هذا المتن على بعض من المسائل التي تميز أهل السنة عن غيرهم، ويعتبر هذا الكتاب أنموذجاً لعقيدة السلف الصالح. وأحببنا أن يشرح هذا المتن مع صغره، وذلك لأجل أن نعرف أسلوب أئمة السلف في عرض مسائل الاعتقاد، فإن أكثر الناس كانوا يأخذون العقيدة عن العلماء المتأخرين، ويوجد ثمة رسائل لأئمة السلف في الاعتقاد ربما بعضها لأول مرة نسمع بها، وذلك لأن أكثر اطلاعنا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى كتب أئمة الدعوة وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وربما ربطنا ببعض من الكتب التي اشتهرت ولقيت قبولاً كشرح السنة للبربهاري رحمه الله، ولكن يوجد ثمة رسائل متعددة من رسائل السلف وعقائدهم، كعقيدة سفيان الثوري وعقيدة سفيان بن عيينة وعقيدة أبي حاتم وابن أبي زرعة وعقيدة الحميدي وعقيدة الإمام بن جرير الطبري وعقيدة الإمام أحمد وعقيدة البخاري وغيرهم من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. وها هنا ثمة مسألة وهي من اللطائف، تتميز عقيدة أهل السنة أنها لا تنسب للأشخاص، وإنما تنسب للسلف، وتربط على أنها مسائل أو عقائد الإيمان أو السنة أو عقيدة أهل الأثر أو عقيدة أهل الحديث، أو يراد بها إطلاقات، لكنها لا تنسب إلى الأفراد. وعندما قيل عقيدة الإمام البخاري ربما نقول كان المفروض أن تنسب فتقال عقيدة الإسلام أو عقيدة المسلمين، وإنما نسبت للإمام البخاري وغيرهم من أئمة السلف، لأن هؤلاء رحمهم الله جعلهم الله معالم للحق، جعلهم الله معالم لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة، ولأن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى أصبحوا قدوات وميزانا لمعرفة الحق من الباطل وصحة المنهج، ويتعلم الإنسان منهم ما رووه من مسائل الاعتقاد صحة، ويعرفون بهم بهذه المسائل الطوائف البدعية أو الضالة. ومن اللطائف أن من رجع عن عقيدة المبتدعة أو المتكلمين وغيرهم كان يقول إنه على عقيدة الإمام البخاري، أو يقول إنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، فإنه رد العقيدة لمن؟ للإمام أحمد، وكان الناس يشرفون بالانتساب إلى هذا العالم. ولهذا نستطيع أن نقول مما تتميز به عقيدة أهل السنة أو السلف أنها لا تنسب إلى الأفراد، كما توجد عقائد كما يقال عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة الجهمية، عقيدة وخذ ما شئت الزيدية، هذه نسبت إلى الأفراد. ومما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن عقيدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى تميزت بأمور: أولا أنها من الرسائل المختصرة، وذلك أن هذه الرسائل المختصرة جعلها أئمة السلف لماذا؟ لأجل أن تكون محفوظة لطلاب العلم. فالرسائل المختصرة في الاعتقاد إنما يراد منها أن يحفظها طالب العلم المبتدئ وتكون له قاعدة. الأمر الثاني شموليتها لمجمل عقيدة أهل السنة، فإنه رحمه الله ذكر مسائل متعددة، ومن اللطائف أنه ركز على عدد من المسائل، وسنفردها إن شاء الله بشيء من التفصيل عندما نتعرض لشرحها مسألة مسألة. مما تتميز به عقيدة البخاري كذلك سهولة العبارة وخلوها من التعقيدات، وذلك عندما تقرأها قد تقرأها في لحظات، هي مجرد مختصرة ليست مطولة، وقد يأخذها الإنسان في 10 دقائق ثم يقول أخذنا عقيدة البخاري، ولكن عندما تشرح بشيء من البسط فقد نحتاج إلى وقت أطول في عرضها. ومما تتميز به عقيدة البخاري بعدها عن علم الكلام، فإن علم الكلام هو الذي جعل في بعض من كتب الاعتقاد شيئا من الصعوبة، وهذا لا شك فيه، وإلا فإن القارئ في عقائد السلف رحمهم الله تعالى يعلم أن هذه العقائد يمكن أن تعرض على كل فئات المجتمع، فيمكن أن تعرض على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى المتعلم وعلى الجاهل وعلى ناس منتصف في العلم لا يجد فيها شيئا من التعقيد أو الصعوبة. ومما تتميز به عقيدة البخاري أنها عقيدة فيها نور النبوة، ومن اللطائف أن الإمام البخاري كان منهجه في كتبه التي ألفها رحمه الله كالصحيح وغيره أنه يعرضها بالأدلة والنصوص الشرعية، وسنجد ذلك في مثل هذه العقيدة، يأتي بأصل من أصولها ثم بعد ذلك مباشرة يورد عليه النص، وسيأتي ما الذي تتميز به عقيدة سلف الأمة عن غيرها من العقائد. وكذلك مما تتميز به هذه العقيدة أنها توافق في أصولها جميع عقائد السلف، فلم تكن مختلفة عنها، وهذه المزايا التي ذكرناها يمكن أن يشترك فيها جميع كتب سلف الأمة الاعتقادية. ونجد هنا فائدة أيها الأحبة، مما يجب أن يعلم أن الكتب الاعتقاد التي ألفها أو ألفتها طوائف البدع أو من أئمتهم من ألف، فإنها من أقل الكتب عرضاً للنصوص والأدلة. ومن اللطائف أن سلف الأمة يروون عقائدهم بالإسناد، وهذا إن شاء الله سيكون في مقدمة هذا الكتاب، نجد صفحة كاملة بسند الإمام اللالكائي إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا قيل إن الإسناد فضح كثيرا من طوائف البدع، وذلك لأننا عندما نجد بعضا من طوائف البدع فتسأله من أين جئت بهذه العقيدة ومن أين أوردت لنا هذا النص، لا يجد لك سندا له. كمثال الآن، لو جئنا للذين يحيون المولد فقلنا لهم من أين جئتم بهذا العمل، ألكم سند من الصحابة؟ ألكم سند من أئمة الإسلام؟ ألكم سند في القرون المفضلة؟ ليس عندهم شيء. ولهذا قيل إن الإسناد فضح المبتدعة. ومما يحسن التنبيه عليه كذلك، وهي سيتكلم إن شاء الله على بعض من مسائل التي ستكون في سناد هذه الرسالة، أننا سنجد عند عرضنا لعقيدة سلف الأمة أننا نعتمد على النصوص الشرعية اعتمادا كليا، وأننا لسنا ممن يعارض النصوص بعضها ببعض، ولا ممن يضرب النص، ولا ممن كذلك يؤمن ببعض الكتاب ويعرض عن بعض. وهنا أيها الأحبة، هذه الرسالة صار لها قيمة علمية في الأمة، وذلك لأن مؤلفها كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري. ولهذا شرفت هذه الرسالة بنسبتها للإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله ولد ببخارى، ونقول اليوم أين بخارى من علمائها، وأين علماء بخارى الآن؟ تغيرت الأمة عما كانت عليه من قبل. ولهذا نجد أيها الأحبة، وكما سنذكر في مقدمة هذا الكتاب، مدنا وربما نقول ومواضع خلافات كانت بالأمس حواضرة للعلم، واليوم ربما لا يوجد فيها من العلماء من يؤرز إليه في عقائد أهل السنة أو عقائد السلف. ولد رحمه الله في شهر شوال سنة 94، ورحلته العلمية لن ندخل فيها، فربما نحتاج إلى أن تقام دورة كاملة في سيرة الإمام البخاري دروس وعبر، وذلك لأن سيرته رحمه الله عطرة يمكن لطالب العلم أن يستفيد منها السلوك العملي، سواء كان في رحلته في الطلب، أو كان في صبره على العلم، أو كان في حفظه رحمه الله، أو كان في عبادته، أو كان في فقهه، إلى غير ذلك من الجوانب مما يحتاجه طالب العلم. وتوفي رحمه الله بسمرقند ليلة السبت من شهر شوال عام 56، وتوفي وقد زاد على 60، قيل إن عمره كان 62. هذه الرسالة من ضمن الرسائل التي وجدت في شرح السنة للإمام أو أصول أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب العظيم اشتمل على عدد من رسائل السلف، وما أجمل أن تدرس كل رسالة بشيء من التفصيل، وما أجمل أن تفرد هذه الرسائل لأجل أن تشرح فيستفيد طالب العلم منها. وهذه الرسالة أو لم يردها الإمام اللالكائي وحده، وإنما أوردها كذلك الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، علي بن الحسين ابن هبة الله الشافعي في كتابه العظيم الذي يعتبر من أوسع الكتب وهو تاريخ دمشق أورد هذه الرسالة، ونقل ومما يدل على قيمتها العلمية أن أئمة الإسلام الكبار نقلوا عنها. ممن نقل عنها نجد أومأ إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام السفاريني في لوامع الأنوار، وكذلك الألوسي في تفسيره، والمرداوي كذلك في التحبير شرح التنوير، وكذلك نجد نقل عنها أيضا الإمام الذهبي في سير أعلامه، وكذلك الإمام السبكي في طبقات الشافعية، وأورد شيئا منها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. فدل على أن هذه العقيدة كانت مشهورة بين العلماء وطلاب العلم، وكانت تتدارس وتتناول. المؤلف وهو الإمام البربهاري رواها بسنده إلى من؟ إلى الإمام البخاري. ولن نأخذ سند الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، لكنني سنذكر الآن أيها الأحبة كلام الإمام البخاري، وإذا بها تروى بقضية سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. هناك ثمة مقدمة صفحة كاملة. قد يقول بعض الأحبة ما وجه ربطها بقضية إيش؟ مسائل الاعتقاد. لكن مما يجب أن يعلم أن مسائل العلم لا يمكن فصل بعضها عن بعض، وهذا مما تتميز به علوم الشريعة، فإن علوم الشريعة لا يمكن فصل العقيدة عن التفسير، ولا التفسير عن الحديث، ولا الحديث كذلك عن غيره عن التاريخ وغيره من الفنون، فتصبح علوما متكاملة، وهي المسائل العلمية التي تورد. الإمام البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل. إلى أن نبدأ في العقيدة، كل ذلك أو كل هذا السرد سنستفيد منه دروسا علمية تتعلق بآداب طالب العلم وما يجب أن يتحلى به طالب العلم. عندما قال رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل، نستفيد من هذه العبارة فوائد. الفائدة الأولى أن هذه العقيدة التي أوردها الإمام البخاري هي عقيدة متواترة، فإذا كان التواتر عندنا يحتاج إلى عددية معينة، 1000 رجل لا شك بأنه متواتر، ويدل على أنها إذا كانت متواترة لم يكن أحد من السلف ينكر مسائل الاعتقاد التي أوردها. وكذلك يدلنا على ما قال لقيت أكثر من 1000 رجل. هؤلاء الرجال أوردهم الإمام البخاري في بلدان شتى، ويعطينا أن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على الرحلة في طلب العلم. اليوم أيها الأحبة زهد الناس في العلم والعلماء، وزهد الناس كذلك في الرحلة في طلب العلم، وإنما صار عند الناس الحرص على الرحلة في قضية علو الإسناد فقط، ولكن عندما يوجد العلم المؤصل لا يحرص الإنسان على رحلته، هو يريد أن يحصل على سند فقط، وربما يحصل على سند وهو لا يفهم كثيرا من مسائل العلم التي حصلها. فليس المقصود من العلم هو السند فقط، وإنما المقصود من العلم أن يؤتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن اللطائف أن الإمام البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. جاء الوصف لهؤلاء الرجال أنهم من أهل العلم، وهنا فائدة يجب أن نعلم أن ديننا وعقيدتنا لا نأخذها إلا عن العلماء، ويقصد بهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن توفيق الله لطالب العلم أن تكون مجالسه كلها مجالس مع العلماء وطلاب العلم. وكذلك نستفيد أن مسائل الاعتقاد إنما تؤخذ من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ولهذا الذين ذكرهم من الأئمة الكبار كلهم أئمة حديث وأئمة علم وأئمة صلاح وتقوى. وهذه من اللطائف أنه إننا يجب علينا أن نأرز للعلماء نستفيد منهم. كذلك عندما قال رحمه الله لما قال من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، نتساءل لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأهل الحجاز قبل غيرهم؟ السبب في ذلك لأن الحجاز هو موطن الوحي، وفيه تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي الذي أنزله الله عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم وهي التركة الكتاب والسنة. وكان الناس، بل كنت أعجب من الإمام مالك، جعل من مصادر التلقي حجية قول أهل المدينة، وذلك لأن أهل المدينة كانوا هم موطن العلم، ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز أكثر منها في غيرها. ومن العجب أيها الأحبة، نحن نشاهد اليوم أيها الإخوة، هل مكة والمدينة هي موطن العلماء كلهم؟ لا، وإنما انتشر العلم من مكة والمدينة فوصل آفاق الدنيا شرقها وغربها. نعجب أيها الأحبة لما قال أهل الحجاز ومكة والمدينة. أهل الحجاز دل على أن الحجاز إذا جاء به فإن له أثر، وكذلك مكة والمدينة هو من باب عطف الخاص على العام. ذكر الكوفة والبصرة، اليوم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الكوفة والبصرة من عقيدة السلف؟ وأين هي من حواضر الإسلام؟ يقصد بها الحواضر العلمية. وكانت بالأمس الكوفة هي موطن خلافة الإسلام، وكانت هي التي تحكم الخلافة، واليوم ليس فيها إلا حروب وبدع وانحرافات، وربما نقول فيها من الضلال، لكن لا يعني أننا نحكم عليها كلها، لكن لم تكن كما كانت عليه من قبل رمزا ومأرزا لعلماء الأمة كما كانوا سابقا يرحلون إليها. فالإمام البخاري رحمه الله يقول: لقيت. إذن الإمام البخاري رحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى واسط، ودل على أنها من مواطن العلم والعلماء. وكانت الكوفة والبصرة وواسط تزخر بمكتباتها العلمية الضخمة، واليوم أين هي تلك المكتبات؟ أزيلت مع الاستعمار الأخير، ثم ذهبت تلك الكتب التي كان الناس يأرزون إليها ويستفيدون منها. ذكر المؤلف بعد ذلك بعضا من البلدان، ذكر بغداد، وكل من الكوفة وبصرة وواسط وبغداد، ثم ذكر بعد ذلك الشام. اليوم أيها الأحبة أين الشام؟ كانت الشام من قبل موطنا للعلماء، وكانت مأرزا لعلماء الإسلام، بل كان مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في الشام منتشرا، وكانت المدارس العلمية هناك تخرج العلماء، وكانت الحلقات زاخرة بالعلم هناك. أما اليوم فلا نسمع إلا حروبا وتدميرا وقتلا وتشريدا، فما نزيد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وسنة الله عز وجل قضية التغير: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. واليوم الاختلاف كبير وضخم، لا في الأشخاص ولا في المدن ولا في كذلك العقائد ولا غيرها. من اللطائف أنه ذكر مصر، ومصر هي من مواطن نسميه مواطن العلم ومن حواضر العلماء، وكان الناس يأرزون إلى مصر يتعلمون منها. ولكن كانوا يأخذون عقيدة سلفية أثرية، وهذه البلدان كانت العقيدة منتشرة فيها، العقيدة الصحيحة، ليست عقيدة الأشاعرة ولا الماتريدية ولا المتصوفة ولا الرافضة ولا المعتزلة ولا الخوارج ولا الجهمية ولا عقيدة أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم، وإنما عقيدة سلفية أثرية الناس يستفيدون من العلماء هناك. وكانت بلاد الإسلام تزخر وتشرف بعلمائها، وسيأتي الكلام على ذلك عندما يأتي التفصيل للمؤلف رحمه الله تعالى. اليوم أيها الأحبة، صارت بلاد الإسلام تفتخر بأطول عمارة وأطول نافورة وأرفع ساعة، وربما يقال أعلى برج وأعلى مسجد وأكثر كذا وأكبر سفينة، وربما يقال أكبر مطعم، وكأن الناس نظروا إلى الماديات. بالأمس كانت بلاد الإسلام تفتخر وتعتز بعلمائها وبما ينتجون من العلم ويستفيده الناس. الإمام البخاري لما ذكر حواضر الإسلام قال: لقيتهم كرات. ماذا يستفاد من هذه العبارة؟ يدل على أن علم البخاري وكذلك عقيدة التي أوردها لنا كانت عقيدة موثوقة في روايتها، فلم يسمعها مرة واحدة ولم يتدارسها مع طلاب العلم مرة واحدة، وإنما كرات. ومن الفوائد في آداب الطلب كذلك أنه ينبغي مدارسة العلم ومراجعته. اليوم أيها الأحبة، كمثال بسيط، قد نسمع أشرح عقيدة البخاري، ولو جئنا بعد سنتين أو ثلاث قلنا سنعيد هذه العقيدة، يقول الإنسان قد قرأناها وحضرناها، لماذا؟ لكن الإمام البخاري يقول: لقيتهم كرات وما زالوا على التمسك بهذه العقيدة يتدارسونها ويتعلمونها ويستفيدون. كذلك من اللطائف وهو من الآداب أن سلف الأمة كانوا يركزون على مسائل الاعتقاد تركيزا كبيرا ضخما في تعلمها وتعليمها وتأليف الكتب فيها ونشرها والدفاع عنها، مما يدل على أن لهذا أثرا كبيرا على من؟ على سلف الأمة. اليوم أيها الأحبة، أين الذين يهتمون بأصول الاعتقاد؟ وأين الذين يركزون على تعليم الناس العقيدة والتوحيد ويعرضونها صافية نقية كما كان سلفنا الأوائل يعرضونها على الناس؟ من اللطائف أنه قال: قرنا بعد قرن. القرن هنا ليس المقصود به 100 سنة، فإن الإمام البخاري لم يعش سوى 60 سنة أو 62 سنة، وهو يقول: لقيتهم قرنا بعد قرن. لعل المقصود أن المراد بهذا القرن أي هو حقبة من الزمن، وربما نقول جيلا وراء جيل، وصارت هنا سنوات تتدارس فيها مسائل الاعتقاد. نحن نسأل أيها الإخوة، قرنا بعد قرن، كل جيل بعده جيل آخر، وصار التدارس مع أئمة السلف، فالكبار يعلمون من أنزل منهم، والذين بعدهم يعلمون وبعدهم يعلمون، وصار الناس يتوارثون العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. وأصبح هنا أن المقصود به أن طبقات أهل الإسلام كانوا يتوارثون هذه العقيدة ويستفيدون منها. قال بعدها رحمه الله: ثم قرنا بعد قرن. عجبا أيها الإخوة في استمرارية في طلب مسائل الاعتقاد. اليوم أيها الأحبة، تجد أن طالب العلم يسأل أحد العلماء أو طلاب العلم الكبار: ما الكتب التي أتعلمها في مسائل الاعتقاد؟ فيعطيه برنامجا ثم يقف على هذا البرنامج، فإذا قرأه لم يرجع لأصول الاعتقاد ولا مسائله إطلاقا، انتهى، يقول: انتهينا من كل علم الاعتقاد، سنبحث عن علوم أخرى. وإذا بالإمام البخاري يقول: قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، يعني أن الأمر مستمر في تعليم مسائل الاعتقاد وتعلمها والاستفادة منها. من اللطائف عندما قال: أدركتهم وهم متوافرون. هنا فائدة عظيمة جدا. وربما أيها الأحبة قد لم تدركوا هذه. يشرف طالب العلم بأنه بأي شيء بإدراكه للعلماء الكبار وأئمة الإسلام العظام. لو جئت أقول لكم هل أدركتم ابن باز حتى تطلبوا العلم عنده؟ قلت لا، لم ندرك. وهل أدركتم شيخنا ابن حميد رحمه الله، شيخنا عبد الرزاق عفيف، الشيخ ناصر الدين الألباني وأئمة كبار؟ تقول لا. ولهذا قال أدركتهم وهم متوافرون، علماء كبار. ولذلك الفائدة من توفيق الله للطالب العلم أن يدرك الأئمة الكبار ويأخذ العلم عندهم. ومن المصيبة أن يدرك الإنسان الأئمة الكبار ولكنه إيش؟ لا يتعلم على يديهم. أليس هذا واقع؟ نقول بلى ولا شك فيه. وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة لأي شيء إلى أن نحرص متى أدركنا العلماء الكبار أن نلزم غرزه وأن نتمسك بهم وأن نأخذ العلم عندهم، وذلك لأنك تعلو بهذا الإسناد، أليس كذلك؟ فمن يقول شيخ ابن باز ما يقول شيخ تلميذ ابن باز، وإنما يقول شيخ ابن باز، شيخ ابن حميد، شيخ الشيخ ناصر الدين الألباني، كأنها شامات في الأمة لأنها نجوم يستفاد منها. ويعطينا من الفوائد في طلب العلم، وهي فائدة عظيمة، مما يتميز به طالب العلم أنه كلما كثر مشائخه وعلماؤه ارتفع بذلك العلم وتميز به، وهذا لا شك فيه. ولهذا يجب أن يكون الإنسان على أي شيء حريص على أن يكثر من العلماء، ولكن ينبغي أيها الأحبة أن نأخذ من كل عالم ما تميز به من العلم، لأن في بعض الأحيان أيها الأحبة قد يكون العالم عنده فنون شتى لكنه تميز بعلم عظيم، فنلزم غرزه في هذا العلم، وأطلب العلم الآخر على عالم ثان تميز بهذا الفن، ثم أكثر من العلماء وأستفيد منهم. ومن الفوائد كذلك أن الإنسان إذا أدرك العلماء الكبار لا يروي عنهم بواسطة، وإنما يقول سمعت وحدثني وقال لي، لا يستطيع أحد أن يقدح في كلامك أبدا، ولا أن يتهمك بأنك ربما رويت ما لم يقله العالم أو الشيخ. ويعتبر أيها الأحبة من آداب طلب العلم، في الآداب هنا، أنه ينبغي لطالب العلم أن يستغل عمره في الطلب، ينبغي لطالب العلم أن يستغل عمره في الطلب ما استطاع لذلك سبيلا، وهذا بالاتفاق. ولهذا نجد أيها الأحبة من الناس من تجد عنده درسا في الأسبوع، وإذا سألت قال نحن نحضر عند الشيخ فلان، وربما أنا أقول حضوره حضور تشخيص، وحضوره بعض الأحيان مجرد تميز، وضع لنا الشيخ وجلسنا مع الشيخ وسلم علينا الشيخ وقال لنا الشيخ، ولكنه ليس معه كتب الشيخ ولا قيد فوائد، فضاعت عليه كثير من العلوم. لكن إذا كان الإنسان طالب علم جاد فستجد أنه لم يمضي له يوم إلا وتراه جاثيا بالركب على العلم والعلماء يستفيد ويتعلم. ذكر هنا منذ أكثر من 46 سنة، أنا أعجب، رحمه الله البخاري. من يعطيني فائدة وهي عظيمة جدا، وهذه لا توجد في زمننا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها، استمرار في الطلب لا غير، الصبر على طلب العلم 46 سنة، ما في مشكلة في غيره، في مسألة مهمة، قوة حافظة البخاري حيث ضبط 46 سنة وضابط هالمسائل ما تغيرت. طلابنا اليوم ينتهي فصل دراسي ما بقي من العلم شيئا، صح وإلا لا؟ يتخرج من كلية شرعية متخصصة قرأ فيها العلوم كلها ونسي كلها، وربما بقي معه رواسب من العلم. ولهذا إذا سألت طالب العلم عن مسألة في فصل قد مضى قال لا تسأل، نحمد الله قد حصلنا على درجات وقد أخذنا تقدير امتياز، وكل العلم قد حصلناه في ألف زائد أو التقدير، لكن العلم لم يبق منه شيء. ولهذا يقول منذ أكثر من 46 سنة. شوف إعجاب الآن، 46 لما قال 40 ولا قال 45، دليل على شدة ضبطه. ويعطينا فائدة كذلك أنه ينبغي مدارسة العلم دائما، وهذا لا شك فيه. ولهذا قال منذ 46 سنة وهو يتدارسون هذه المسائل الاعتقادية. عاد مرة أخرى إلى المواطن، أهل الشام ومصر والجزيرة، ثم جاء الآن يفرد كل منطقة بشيء من كثرة الترداد. فلما ذكر أهل الشام ومصر والجزيرة ذكر أنه لقيهم مرتين، إذا رحل مرتين، وبصرة 4 مرات، ثم قال في سنين ذوي عدد وهو يلتقي بهم، وبالحجاز 6 أعوام. ومن اللطائف لما قال ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد. عجبا أيها الأحبة، كانت الكوفة وبغداد هي موطن العلماء، وكان طالب العلم في العالم الإسلامي لا يستغني عن زيارة الكوفة إطلاقا وبغداد، وذلك لأن هي موطن العلماء. بل نقول أيها الأحبة، كان الحكام والخلفاء يحبون العلماء ويبرزون مكانتهم ويعينونهم في الطلب ويهيئون لطالب العلم ما يكون سببا لطلبه واستفادته، وكانوا يبنون المدارس ويؤسسون المكتبات ويجعلون أوقافا لطالب العلم متى وجد في أي صقع يجد له مكانا يأرز إليه ويطلب العلم فيه. واليوم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تغيرت تلك المعالم الأولى. هنا من اللطائف عندما قال مع محدثي أهل خراسان، نقول من الأدب هنا ينبغي لطالب العلم أن تكون مجالسه مع أهل الحديث. ما استطاع لذلك سبيلا، وما السبب أيها الأحبة؟ لأن أهل الحديث لن يعطوك إلا ما صح وثبت، ولأن أهل الحديث يحرصون على صفاء المعتقد، ولأن أهل الحديث هم رمز أهل السنة وأئمة السلف الكبار. لما ذكروا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق ظاهرين، جاء القول بأنهم هم أهل الحديث. بل نقل عن الإمام أحد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وكأن مصطلح أهل الحديث رمزا لصفاء المعتقد ولأهل السنة والجماعة. وفيه من الفوائد أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له من الأقران من يعينونه على الطلب، لأنه يقول رحمه الله دخلت الكوفة وبغداد مع أهل خراسان، محدثي أهل خراسان. اليوم خراسان أين هي أيها الحبة؟ في إيران. وكانت هناك إيران هي موطن أهل السنة وموطن أهل الحديث وموطن العلم. واليوم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والعجب أيها الإخوة، لا نجد من يتباكى على حواضر الإسلام، وإنما يتباكى الناس على أمر الدنيا فقط. وإلا فإن بلاد الإسلام التي كانت بالأمس هي المأرز للعلماء وطلاب العلم بكتبها وعلمائها ودعاتها ومصلحيها، اليوم نتعطش ونقول أين هم؟ نجدهم نزعوا من القبائل أو نزعوا من طلاب العلم في تلك البلاد، وليسوا كما كانوا عليه من قبل. محدث أهل خراسان رمز بأن هناك العلم والحديث. بدأ يذكر رحمه الله تعالى شيئا من أسماء هؤلاء، وأقصد به بدأ يذكر أسماء كل بلد وما فيها من إيش؟ من العلماء. المؤلف رحمه الله تعالى لم يرد حصر إيش؟ أولئك العلماء الألف. ولما ذكر لقيت ألف، أكثر من ألف، يدل على أنه لقي عددا لا يحصون. ومن اللطائف أنه قال لم أرد ذكر هؤلاء الألف لئلا تطول بهم هذه الرسالة، وهذا بالاتفاق أيها الأحبة، ذكر عددا ولم يقصد الحصر وإنما مجرد التمثيل لهؤلاء العلماء. كذلك نجد أنه لما بدأ الآن يذكر الأسماء، لن أتكلم عن الأسانيد هنا أي عن الأسماء، وإلا ففي الحقيقة كان المفروض أن يذكر كل عالم بما تميز به، حتى نعلم أن الإمام البخاري لم يلقى إلا علماء، وسير العلماء وكذلك أخبارهم تعطر تشنف لها الآذان وتعطر بها العقول، وذلك لأن سيرهم سلوك عملي ينبغي لطالب العلم أن يستفيد من ذلك السلوك، وليس المقصود هو سردا تاريخيا، فإن السرد التاريخي نعرفه ولد ومات وتتلمذ وغيره، لكن نريد ماذا نستفيد من سيرته في الطلب، في العبادة، في موقفه من الفتن، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في جهاده، في تعلمه، في مشائخه، في عصره الذي عاش فيه، في تأثير الظروف التي تحيط به، أمورا نحتاجها سلوكيا، خاصة لمن أراد أن يكون إيش كمثل هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال بعد ذلك بدأ بأهل خراسان، ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا أسماء عدد منهم: المكي بن إبراهيم، ويحيى بن يحيى، وعلي بن الحسين بن شقيق، وقتيبة بن سعيد، وشهاب بن معم، وتجد أنه بدأ يسرد هؤلاء الأسماء ببلدانهم. قد ذكرنا سابقا أن البلدان في السابق تشرف بعلمائها، أما اليوم فصار الناس يتفاخرون بأمر الدنيا لا يتفاخرون بغيرها، وعندما تجد أن الإنسان يسافر لأي سقع وبلد أول ما يسألونه: رأيت الحديقة كذا؟ رأيت ناطحة السحاب؟ رأيت الشواطئ؟ رأيت كذا؟ ما يسألون التقيت بعلمائها وأهلها وأهل الصلاح فيها، وإنما يسألون عن شواطئها ومنتزهاتها ومواطنها السياحية، إلهاء وإبعادا للناس عما يجب أن يستفيدوا منه في بلاد الإسلام ومواطن أهل العلم. ويعطينا أيها الأحبة أن كل هذه البلاد كانت مليئة بأهل الحديث، ومن اللطائف الإمام البخاري أيها الأحبة إمام أهل الحديث، وسنة الله عز وجل أن كل عالم يحب أهل فنه، وذلك لأن القلوب ما تعارف منها تلف، ولا شك بأن أئمة أهل الحديث هم أولى من يجالسهم المحدث، كما أن أئمة الفقه يجالسهم الفقيه، وأئمة التفسير يجالسهم المفسر، والبخاري رحمه الله هنا جالس أئمة أهل الحديث على اختلافهم، وكل من هؤلاء ربما نجدهم في تقريب التهذيب، يعني بمعنى أنهم في أسانيد الحديث، وربما نقول في بعض الأحيان أن هؤلاء الأئمة الذين لقيهم الإمام البخاري جلهم من مشائخه، وكذلك ربما يكون من أقرانه، فكانوا علماء كبار إما مشائخا له وإما أقرانا له رحمه الله تعالى وغفر له. ذكر هنا بعد ذلك قضية بعد أن ذكر خراسان، فيه من اللطائف هنا أيها الإخوة، يقول مع بغداد مع محدث أهل خراسان منهم، دائما يقال مما يعينك على الطلب القرين والمصاحب، وذكر العلماء في آداب الطلب لا تجالس كل من تألفه نفسك، وإنما جالس من ينفعك وتنتفع به ويعينك وتتعاون معه، هذا القرين الذي يجب أن تجالسه، من ينفعك وتنتفع به وتنفعه كذلك، ومن يعينك وتتعاون معه. لأن كثير من الشباب لهم أصدقات لكن تسأل قال والله أرتاح له، صاحب طرفة نأنس به، ولكن قد يكون مثبطا عن العلم والطلب، فهؤلاء لا تحرصن على مجالستهم. ذكر علشان ما نطيل في هذه المقدمة، لأن هناك ثمة مسائل تحتاج إلى وقفات، مسائل اعتقادية تحتاج إلى مزيد بسط، وربما في بعض الأحيان قد نمرها لأن الوقت قصير ولا نستطيع أن نستوفيه في مثل هذه العجالة. ذكر بعد ذلك أهل مصر وأئمته، ومن اللطائف ذكر أنه يحيى بن بكير، وكذلك ذكر منهم أبو صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وذكر العلماء بمكة عبد الله بن يزيد المقرئ. سبحان الله، نجد عجبا أيها الإخوة، بلاد تشرف بعدد كبير من العلماء. في بعض الأحيان عندما تسأل، الآن نسأل دولة بكاملة من فيها من العلماء الذين يؤرز إليهم، يقولك الشيخ فلان وفلان وفلان، لكن هذه كانت تشرف بقراها وبربما نقول وبمدنها، كل مدينة مليئة بهؤلاء العلماء، وهذا فضل من الله عز وجل، لأن العصر الذي كانوا فيه كان اهتمامهم بالعلم، لأنه العلم ليس اهتماما لتحمل شهادة لتتوظف، وليس لأجل أن تجد بهذه الشهادة رزقا تطعم، وإنما لأنه العلم، طلبا لرفع الجهل عن أنفسهم، ثم عملا بذلك العلم، ثم دعوة إلى هذا العلم وتعليما للناس. ولهذا أعطاهم الله على نياتهم، فأبقى الله علومهم وشرفهم بنشر العلم، وما ينسون على سطر التاريخ أبدا. ولما كان طلبهم خالصا لوجه الله عز وجل بقوا كالنجوم يهتدى بهم على سطر التاريخ. كم من الناس اليوم يحملون شهادات علا ورتبا ولكن لا يؤرز إليهم ولا يعلم عنهم شيئا، وربما عاشوا وماتوا وهم نعوذ بالله، نسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم منهم، أصبحوا نسيا منسيا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من المواطن كذلك، وبدأ يعرض هذه المواطن ويسردها سردا، بمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرق، وكذلك بالمدينة بدأ يذكر هؤلاء الأئمة الكبار رحمه الله تعالى، إسماعيل بن أويس ومطرف بن عبد الله بن الشخير، وكذلك عبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وبالبصرة، كذلك ذكر عددا من أئمتهم والكبار، ثم ذكر كذلك الكوفة وبغداد. ومن اللطائف كل بلد الآن لها علماؤها، انظروا إلى علماء الكوفة وإذا فيهم أبناء أبي شيبة الأئمة المحدثون الكبار رحمهم الله تعالى، ونجد أبا نعيم الفضل بن دكين وهو من أئمة الحديث، وعبيد الله بن موسى، وفي بغداد انظروا أئمة الإسلام الكبار فيها، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، أبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد، القاسم بن سلام، كلهم أئمة كبار. وكانت بغداد من البلدان العظيمة في العلم وفي العلماء. ذكر ومن الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط كذلك عمرو بن عون وعاصم بن أبي علي بن عاصم، وبمر كذلك صدقة بن فضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله. ذكر بعد ذلك واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا. صدق رحمه الله تعالى، هذا الكتاب لا شك بأنه مختصر، ولم يقصد المؤلف أن يسرد الألف الذين لقيهم. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر هؤلاء هذه المناطق وما تميزت به من العلماء وما تميزوا به كذلك من العلم، جاء يعطينا هنا أن هؤلاء الأئمة، وهي من اللطائف أيها الإخوة، في فائدة عظيمة جدا. لماذا سرد لنا الإمام البخاري تلك الأسماء؟ يعطينا فائدة أن الإمام البخاري من أئمة الحديث الكبار، ومن اللطائف أئمة الحديث أيها الأحبة يتلذذون بسماع الإسناد. بعض الآن طلاب العلم عندما يأتي حديث سند يطمره على طول، يقول عن أبي هريرة وبس، ماذا أحتاج، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ماذا نستفيد؟ لكن أئمة الحديث يتلذذون بسماع الإسناد، وبالإسناد يتعرفون على الحديث صحة وضعفا، ويعرفون كذلك بهذا الحديث وصلا وانقطاعا، وهذا الذي شرف أئمة الحديث بذلك. ويعطينا أيها الأحبة من الفوائد وهي مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يكثر من القراءة في كتب السير والأخبار، يعني الكتب التي ألفت في سير العلماء، أقصد بهم سير العلماء الكبار، اقرأ في سيرهم. ولهذا أئمة الإسلام ألفوا كتبا في السير، إذا جئنا سير أعلام النبلاء، وإذا جئنا حلية الأولياء، وإذا جئنا طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، وكذلك طبقات للمالكية وطبقات للأحناف، وكتب متنوعة يستفيد الإنسان منها دراسة العلماء والسلوك، ونستفيد منهم الأخلاق والسلوك والعبادة وتقواهم وطريقهم في تعلم العلم، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، ونستفيد تعاملهم كذلك في عصرهم، وله أثر كبير جدا. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فما رأيت هنا، قال واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، قال فما رأيت واحدا منهم، الضمير عائد على الأكثر من 1000 رجل، ليس عائدا على من ذكره من الأسماء، وإنما الضمير عائد على الذين هم 1000 رجل وأكثر، يختلفون في هذه الأشياء. المراد بهذه الأشياء هي إيش؟ مسائل الاعتقاد التي عرضها المؤلف. وقد ذكرنا سابقا فائدة عظيمة لما ذكرنا كتب السلف في أصولها، قلنا أن عقيدة السلف عقيدة متواترة، والبخاري هنا نقل عن أكثر من 1000 من العلماء فصارت عقيدة واحدة. كذلك من الفوائد أن أصول الاعتقاد عند أهل السنة واحدة، وكذلك من الفوائد أن أصول الاعتقاد لا يجوز لنا أن نتجاوزها إطلاقا، أصول الاعتقاد لا يجوز لنا أن نتجاوزها، فأصولنا لا يمكن زيادتها ولا نقصانها. ومن هنا قيل إن أصول الاعتقاد ثابتة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان، فليس لعالم من العلماء ولا لحاكم من الحكام ولا لمجمع من المجامع الدينية أن يزيد في مسائل الاعتقاد أو ينقص منها على مر التاريخ. ومن اللطائف أن أصولنا الاعتقادية في عهد الإمام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركان الإيمان عندنا 6، وفي عهد الإمام أحمد وكذلك البخاري 6، وفي عهد شيخ الإسلام 6، وفي عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 6، بل نقول وإلى قيام الساعة فهي 6 لا يمكن أن تزاد، أن يزاد فيها ولا ينقص. ويدلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهنا نريد أن نؤصل مسألة مهمة، أصول الاعتقاد لا يجوز فيها التجديد ولا التطوير، كما ينادي من ينادي الآن من يقول نحن في حاجة إلى تطوير والتجديد، ويسمون أنفسهم بالتنويريين، ويسمون من يريد أن يعود إلى عقيدة البخاري والإمام أحمد بالظلاميين، أنت ظلامي لست من أهل التنوير. فأي نور يكون في غير نور الكتاب والسنة؟ وأي نور يمكن أن نصل إليه لم يصل إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فالخير والهدي فيما كان عليه هؤلاء. ويعطينا فائدة أخرى أن الزمن الذي كان فيه البخاري كانت عقيدة السلف هي المنتشرة في أمة الإسلام، وما أجمل ذلك العصر، وكم نتمنى لو عشنا في ذلك الزمن، لا نجد ضلالا ولا مبتدعة ولا غير كما هو اليوم تفنن في الفرق والبدع والضلالات والانحرافات وصور شتى، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون في مثل هذا الزمن. بل نجد عجبا أيها الإخوة أن زمننا اليوم أصبحت البدع والضلالات لها قنوات ولها أئمة ينشرون بدعهم وضلالهم، وأصبحت عقيدة السلف اليوم عقيدة ربما نقول تشكو إلى الله من قلة المتمسكين بها، وربما من قلة المتحمسين لنشرها، وربما نقول نجد أنها قد حوربت من كثير من الناس. وهذا يدل على إيش؟ على جهل هؤلاء في معرفتهم بعقيدة السلف. بدأ المؤلف بهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أنها ليست مسائل طويلة، ربما تكون 10 مسائل من مسائل الاعتقاد عرضها المؤلف رحمه الله تعالى. أول مسألة من مسائل الاعتقاد أن الدين قول وعمل، الدين قول وعمل، وهذا بالاتفاق. يقصد بالدين العقيدة، ويقصد بالدين هنا الإيمان أن آمنوا بالله ورسوله، ويقصد بالدين الملة والمذهب. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيميه يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. يعني بمعنى أنت تريد تسأل عن مذهبي وعن ديني وعن عقيدتي فأنا أعطيك ما تريد. قال المؤلف أن الدين قول وعمل. قد يقول الإنسان: أين الاعتقاد؟ فهل تكون عقيدة بدون اعتقاد؟ أم أن عبارته صحيحة قول وعمل؟ نقول عبارة صحيحة، وذلك لأن الإمام البخاري رحمه الله وغفر له قال: باب الإيمان قول وعمل. طيب أين الاعتقاد؟ ضمن ذلك. ولهذا قيل أن القول ينقسم إلى قسمين: قول اللسان وقول القلب. والعمل كذلك ينقسم إلى قسمين: عمل الجوارح وعمل القلب. فصار الإنسان في حاجة إلى أي شيء؟ إلى الأمرين، بمعنى الاعتقاد والقول والعمل. ومن اللطائف أيها الأحبة أن جميع الشرائع السماوية، جميع الشرائع السماوية جاءت بالقول وبالعمل، وما من شريعة من الشرائع لم تأتي بالقول والعمل. ولا شك أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان قولا وعمل، وصدق الله لما قال: إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. كل الأنبياء جاءوا بقضية القول والعمل، ويصبح قول القلب هو تصديقه، وقول اللسان هو كلامه. ولهذا جاءت الآن هنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. وجاء عمل القلب وهي النية، ويدخل فيها كذلك مسألة المحبة عمل قلبي، التوكل عمل قلبي، الخوف والرجاء إلى غيره. ولهذا جاء في قول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أطعمك أبتغي بها وجه الله، لا أريد منك شيئا. ودلنا على كذلك أن هناك ثمة عمل، وهو عمل الجوارح، وجاء في قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعمل الجوارح يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه عمل الجوارح، يدخل فيه الطواف والسعي، ويدخل فيه الدعوة إلى الله، ويدخل فيه كذلك الجهاد في سبيل الله والركوع والسجود إلى غير ذلك. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربع، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، صار الإنسان عنده الدين الصحيح، وصارت مقالته ومذهبه مذهبا صحيحا يعمل به. ومن اللطائف أيها الأحبة إذا اختل واحدا من تلك اختل الإيمان. فإذا لم يوجد ما نسميه الاعتقاد صار الإنسان منافقا، يقول بلسانه ويعمل بجوارحه. وإذا لم يوجد كذلك ما نسميه قول اللسان فإنه يصبح إيمانه إيش؟ ليس بصحيح، فلا بد من القول. ولذلك لا نقول إن الإيمان هو قول اللسان فقط، بل لا بد من قول اللسان مع عمل الجوارح والاعتقاد. ولو جاء إنسان قلنا له: أنت مؤمن؟ فقال: لا، أنا قلبي فقط يكفيك. نقول: لابد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا. وعمل الجوارح لأن ذلك ثمرة ماذا؟ ذلك الإيمان الذي في القلب. ولولا عمل الجوارح ما دل على صدق إيمانه. ولهذا جاءت الآن المرجئة على اختلاف طبقاتهم، فإنهم يقولون أن الإيمان لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا بالاتفاق. ومن هنا قسم، جاءنا التقسيم الآن لقضية الكفر الذي يقع فيه الإنسان. وهنا جاء الآن إذا كتم الإنسان الحق والعلم مع العلم به وهو يعرفه وجحده، فإنه يكون جاحدا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك نجد كفر النفاق يظهر ما لا يبطن. وكذلك نجد أن الإنسان إذا كان عارفا ولم يعمل فهذا يسمى عنادا واستكبارا على الحق، ولا يجوز للإنسان أن يستكبر على الحق، بل يجب عليه أن ينطلق عاملا بالوحي وعاملا بالشرع. أئمة السلف عندما ذكروا الإيمان، معروف حفظنا ونحن صغار، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومما يجب أن يعلم أن المرجئة تنقسم إلى أربعة أقسام. واليوم أيها الأحبة، وهو الخطير، يراد أن ينشر مذهب الإرجاء في الأمة. يراد إيش؟ أن ينشر مذهب الإرجاء في الأمة. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يتعايش الناس بحجة التعايش. ولذلك نجد من يقول الآن لنا الدين أهم شيء القلب، وتقول له لماذا لا تستقيم على طاعة الله؟ فيقول لك الحمد لله أنا لا أكذب ولا أغش وقلبي نظيف. ويصبح ليس ثمة تميز ما نسميه بين الناس في مسائل ما نسميه الإيمان. نقول لا، فإن العمل يراد لذاته. ونجد أن المرجئة تنقسم إلى أربعة أقسام. المرجئة الغلاة وهم الجهمية، إذ قالوا إن الإيمان هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه أصبح مؤمنا كامل الإيمان. وهذا القول باطل، لأن لازمه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، فإن إبليس عارف لربه وقد قال ربي بما أغويتني، هو يعرف أن له ربا. وكذلك فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفرعون قد قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فالسؤال هل نفعهم ذلك الإيمان؟ لا. المذهب الثاني وهو مذهب الماتريدية، إذ قالوا إن الإيمان هو التصديق. وهذا القول لا شك بأنه قول ليس بصحيح، فإن التصديق وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون مع التصديق العمل. وجد النبي، عم النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو طالب. أليس مصدق؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك موينا. يعلم أن دين محمد 100%، لكنه لم يعمل به، فما يستفيد من ذلك أبدا، وصار هذا التصديق لا ينفعه بشيء. وما قصة أبا جهل لما قال كنا مع بني هاشم كفرسي رهان، فإنهم إيش؟ يسقون ونسقي ويتصدقون ونتصدق، ولكن جاءونا فقالوا منا نبي فأنى يكون لنا نبي، والله لا نتبعهم ولا نؤمن بهم. القول الثالث وهو قول من؟ الكرامية. فإن الكرامية تقول أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وقولهم هذا قول باطل ليس بصحيح، ولازم هذا القول أن أهل النفاق يعتبرون من المؤمنين. والقول الرابع هو قول مرجئة الفقهاء، فإن مرجئة الفقهاء يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا القول ليس بصحيح، وانبنى على ذلك مسائل متعددة. من ثمار هذا الخلاف ثلاث مسائل مشهورة. المسألة الأولى الخلاف في تعريف الإيمان. المسألة الأولى: هل الإيمان يزيد وينقص أم أن الإيمان شيء واحد؟ والمسألة الثانية: هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم بينهما فرق؟ والمسألة الثالثة: هل يجوز الاستثناء في الإيمان أم لا؟ فإذا سئلت هل أنت مؤمن، هل تقول إن شاء الله أم تقول أنا مؤمن؟ ولا شك بأن هذه المسائل الثلاث انبنت على الخلاف في تعريف الإيمان. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، وجميع المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أبدا، وقولهم هذا قول باطل ليس بصحيح. الله يقول في كتابه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فدل على أن الإيمان يزيد، ولكن زيادته تكون بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. ومن ثمار كذلك التي ذكرناها الاستثناء في الإيمان: هل أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه المسألة فيها تفصيل. من العلماء من قال يحرم أن نقول إن شاء الله، وهذا هو قول المرجئة، فيقولون أنك إذا قلت إن شاء الله دليل على شكك في الإيمان، فأنت لا تدري أأنت مؤمن أو لست بمؤمن. ولهذا لما قيل لنا نحن هل تقولون إن شاء الله، قلنا نعم، قالوا أنتم الشكاكة، يعني بمعنى أنكم شاكون في إيمانكم لا تدرون. لكن هذه المقالة باطلة، ويجوز للمسلم أن يأتي بالاستثناء في الأمر المحقق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. جاء الاستثناء هنا في أمر محقق وهو دخول الحرم، وعندما نزور المقابر نقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. جاء الاستثناء في أمر محقق، نحن سنموت ولن يبقى على وجه الأرض أحد، كما قال ربنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا لا شك فيه. القول الثاني أنه يجب الاستثناء، ويقولون يجب عليك أن تستثني في إيمانك، وذلك لأنهم يقولون أنت عندما تقول أنا مؤمن يلزم منه أنك زكيت نفسك، فإذا أنت ممن أثنى الله عليهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وما من إنسان يقول أنا إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا بد أن تستثني. والقول الثالث وهو قول أهل السنة وهو التوسط، فقالوا إن كان يقصد أنه شاكا في دينه وفي إيمانه فلا يجوز له أن يستثني بل يحرم عليه. والأمر الثاني إن كان لا يعلم بالعاقبة، لا ندري ماذا نموت عليه، ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وألا يصرف قلوبنا إلا على طاعته ودينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك. وإذا كان كذلك لا يريد التزكية لنفسه فلا مانع من الاستثناء في الإيمان. ويصبح هذا كأنه جمع بين القولين، وهو أسعد في النصوص، وهذا بالاتفاق. مسألة الثالثة الإسلام والإيمان. الصحيح أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ذكر المؤلف بعد ذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين قول وعمل. إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذا القول. ثم جاءت الآن: ويقيموا الصلاة، هذا عمل وإلا لا؟ فصار الدين الذي أمرنا به قول وعمل لا بد منه. ننطلق من مسألة الإيمان إلى مسألة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي مسألة الكلام. كنا تمنينا أن لو أخذت هذه الرسالة بالبسط، لأننا في حاجة إلى أن نذكر مقدمة في عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وكذلك أن نذكر شيئا من قواعد أهل السنة بالتفصيل في باب الأسماء والصفات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أعرض بعضا من المسائل السريعة في مسألة القواعد. أول قاعدة عندنا تتعلق بالنصوص الكتاب والسنة الواردة في صفات الله عز وجل. عندنا الآن: بل يداه مبسوطتان، نص ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نص. وعندنا كذلك: يضحك الله لرجلين فيضع الجبار فيها قدم. هذه نصوص شرعية تثبت صفات. عندنا قاعدة كلية في النصوص: الأصل إبقاء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق، وما دلت عليه من المعنى الحق من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. خلاص، هذه قاعدة. عندما يقول ربي بل يداه مبسوطتان، أقول لربي يداني، أنا لست الذي قلت، هو الذي قال. فإذا قال حقه علي أن أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عندما يقول نبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فأنا أقول الله ينزل، ونزوله نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا أقول إن الله لا ينزل كما تقول طوائف البدع، بل نقول سمعنا وأطعنا. يضحك الله لرجلين، أقول الله يضحك، لكن ضحكه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لأن طوائف البدع لا تريد أن تثبت هذه الصفات. ومن العجب أنهم ركزوا على الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة والمشيئة، فقالوا هذه لا تثبت لله عز وجل، وجاءوا بشبهات باطلة ليس هذا مجال بسطها والرد عليها. ويعطينا طمأنينة في هذا. قاعدة كلية يجب أن تعلم، نقول نصوص الأسماء والصفات من المحكمات وليست من المتشابه. والعجب أن طوائف البدع عكسوا هذه فقالوا جميع نصوص الأسماء والصفات من المشتبهات، وذلك لأنهم يريدون إذا كان مشتبها فلا تعمل عليه ولا تأخذ به. وهذا الكلام إيش؟ ليس بصحيح، بل نقول نحن آمنا به كل من عند ربنا. الله أمرنا بأن نأخذ بكتابه وأن نتدبره، ومما أمرنا التدبره أن نتدبر ماذا؟ أحاديث والنصوص الواردة في أسماء الله وصفاته. ويحسن هنا أن نذكر مسألة كذلك، أن صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية، يعني نفي. الثبوتية السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة، والصفات السلبية يعني النفي: لم يلد لم يولد، ما كان الله ليعجزه، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غيرها. والله إذا أثبت لنفسه صفة فهي صفة كمال، وإذا نفى عن نفسه صفة فهي صفة نقص. أي صفة تنفى فهي نقص، وأي صفة تثبت فهي يتمدح الله بها ويمدح بها نفسه. فالله أثبت بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كمال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه نقص. فإذا نثبت له الكمال وننفي عنه النقص. صفات الله عز وجل كذلك الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، وهي كمثل الحياة والعلم والسمع والبصر، وصفات فعلية وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة كمثل النزول والمجيء والرضا والرحمة والمحبة، كل هذه صفات نقول متعلقة بالإرادة والمشيئة. فنثبت هذه ونثبت هذه. ذكر العلماء مسألة، قالوا كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفة كمال لا شك فيها. ومن هنا نقول الله سبحانه وتعالى أضاف لنفسه صفات متعددة. أضاف لنفسه الضحك، يضحك الله لرجلين، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا ثلث الليل، أضيفت إلى الله. وجاء في القرآن بل يداه مبسوطتان يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يكشف عن ساق نفسه سبحانه وتعالى. فنثبت هذه على ما يليق بجلاله وعظمته. قال العلماء كذلك كل اسم يشتق لله منه صفة، ولكن ليس من لازمه أن كل صفة يشتق للرب منها إيش اسما. فالله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن كلها أسماء، فيؤخذ للرب سبحانه وتعالى إيش منها صفات سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذهب أو أعطانا صفة الكلام، وقال وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله، مما يجب أن يعلم أن القرآن هو أحد الكتب المنزلة وهو آخرها وأفضلها، وهو كتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ميز هذا الكتاب بمزايا تكفل الله بحفظه بخلاف الكتب السماوية السابقة، وتميز كذلك أنه مشتمل على جميع ما في الكتب السابقة مهيمنا عليها، وتميز كذلك ثالثا بأنه الناسخ لكل ما قبله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما رأى معه قطعة من التوراة: أفي شك مني يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباع، يعني اتباع هذا القرآن الذي جئت به، غير ما فيه من قضايا الإعجاز العظيمة، معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في بلاغته، معجز في علمه، معجز في تلاوته، إلى آخر إعجازات عجيبة جدا في هذا القرآن العظيم. والقرآن أضيف إلى الله عز وجل، القرآن كلام الله. يحسن أن ينبه، ليس القرآن هي المصاحف هذه، وإنما ما في المصاحف يسمى قرآنا، ما في المصاحف هو الذي يسمى قرآن. وبناء عليه الآن نقول هو كلام الله، يعني أنه هو صفته، فأصبح القرآن صفة من صفات الله عز وجل. عقيدة أهل السنة في كلام الله: قديم النوع، حادث الأحد، متعلق بالإرادة والمشيئة، كلام الله بحروف بحرف، كلام الله بصوت يسمع، هذا خامس، كلام الله يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى ويتكلم كيف شاء. يتكلم ربنا بما شاء، إن شاء تكلم بالأوامر، وإن شاء تكلم بالنواهي، وإن شاء تكلم بالحلال والحرام وبأخبار الأمم السابقة إلى غيره، وإن شاء تكلم كيف شاء، فالقرآن نزل بلغة العرب، والإنجيل نزل بلغة أخرى، والتوراة كذلك نزل، الله نزل الكتب السماوية كلها بلغة قومهم، فهو يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. الإضافة هنا إلى الله عز وجل هي إضافة صفة إلى موصوف، وليست من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال العلماء: إن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إضافة أوصاف وإضافة أعيان. وإضافة الأوصاف مثل سمع الله، بصر الله، يد الله، وإضافة الأعيان مثل بيت الله، ناقة الله وسقياها. هذه إضافة أعيان، أضيف البيت إلى الله عز وجل، ونحن نقول عباد الرحمن أضيف إلى الله من باب إضافة الأعيان تشريفا لهم. ولهذا قال غير مخلوق، أراد به أن يرد على طائفة من المعتزلة، فإن المعتزلة هي التي قالت إن القرآن مخلوق، وفتن الناس بسببهم، وابتلي أئمة الإسلام، وسجن من سجن، وضرب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسجن من أجل مسألة القول بخلق القرآن. ومن اللطائف، قد قلت لكم سابقا أن الإمام البخاري رحمه الله في مسائل الاعتقاد التي عرضها يذكر العقيدة ثم الدليل مباشرة، يعني لا يأتي بشيء من عنده ولا استنباط. ففي الأولى قول وعمل وجاء بالدليل، وفي القرآن كلام الله إن ربكم الله الذي خلق، وهكذا كل مسألة سيورد لها نصا ودليلا. وهنا نستفيد فائدة عظيمة، أن عقيدة السلف هي عقيدة مبرهنة، يعني بمعنى أن مسائلها وأصولها وجزئياتها مدعومة بالنصوص الشرعية والأدلة. بل أنا أقول في بعض الأحيان أيها الأحبة، نستفيد فائدة، أي مسألة عقدية لا تجد لها دليلا من الكتاب والسنة فلا تأخذها، قل أنا لا أقبل هذه العقيدة. إذن أنت مدعوم، بمعنى معك نصوص، فمن يكن معه السلاح والنص لا يستطيع أحد أن يهزمه أبدا، لأنك تأتي بالأصل وبالمعتقد ثم تقول هذا قول الله وهذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أيها الأحبة أننا عندما نقرأ في كتب اعتقاد السلف نجد أئمة السلف لا يرتبون مسائل الاعتقاد ترتيبا واحدا، وإنما كل عالم يبدأ بمسألة غير المسألة السابقة التي إيش قالها غيره. ربما نقول لأن العالم يعيش في عصر وجد أن الفتنة في المسألة الأولى أكثر من التي بعدها وبعدها، وإن كان الناس قد اكتووا نسمي بأي شيء بنار الاعتزال، وذلك لأن هذه العقيدة البدعية لها أثر كبير جدا في قضية إجبار الناس وقهرهم على العقيدة الباطلة وهي عقيدة المعتزلة. وكان من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقصدوا بهذا الأصل ماذا؟ إلزام من خالفهم بعقيدتهم، عقيدتهم مبتدعة ثم يقمرون الناس بها باتباعا، فإن لم يقبلوا جلدوهم وسجنوهم وقتلوهم، يظنون بأنهم يوصلون إلى الناس عقيدة صحيحة وهي ليست إلا الضلال والانحراف. ومن اللطائف قوة أهل السنة، إذ أنهم يصدعون بالحق، فإن الإمام البخاري قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، يصرح هذه عقيدتي تسخط المعتزلة أو ترضى، ليس لهم عبرة ولا مكانة عندي. ومن أين أخذت هذه العقيدة أيها البخاري؟ أورد دليلا عظيما جدا عندما قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. سبحان الله، أنا أجد عجب في قوة استنباط السلف في فهمهم من الآيات. ألا له الخلق، الخلق بمعنى ألا له التدبير والإيجاد، من الذي خلق السماوات والأرض وخلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا، من المتصرف بنا إلا هو سبحانه وتعالى. له الخلق، لو سأل الإنسان نفسه هل أنا الذي أوجدت لنفسي أولادا وذرية وغيرها، لا، وإنما كل ذلك لله عز وجل. ثم جاء والأمر، الأمر هنا هو كلام الله عز وجل، لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فصار لربنا الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، والله هو المتصرف في الكون كله، ولا يستطيع الإنسان أبدا أن يقول إن له تصريف وتدبير إلا بأمره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وصار الأمر هو كلامه. نحن نسأل أيها الإخوة، ما يحدث في الكون إنما يكون بكلام الله عز وجل. وقال العلماء رحمهم الله تعالى إن كلام الله ينقسم إلى قسمين: كلام متعلق بالأمر الكوني، إنزال الغيث بأمره وكلامه، الزلازل والبراكين بأمره وكلامه، إحياء الموتى بأمره وكلامه سبحانه وتعالى. هذا يسمى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والثاني هو كلامه الشرعي، وهو المتعلق بالأوامر والنواهي، وهو المتعلق بالحلال وبالحرام، وهذا بالاتفاق. نحن تأتينا أوامر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، ونهينا عن كثير من الأمور المحرمة، لا تأكلوا الربا، كل هذه نسميها أوامر، فهي من أوامره المتعلقة بكلامه إيش؟ الشرعي. فصار الأمر كله لله وحده لا شريك له، وهذا يدل على قوة استنباطه. أراد المؤلف بهذا الأمر أن ينقض عقيدة المعتزلة، وكذلك يريد أن ينقض عقيدة الأشاعرة، وذلك لأن عقيدة الأشاعرة نهايتها إلى القول بخلق القرآن. فإنهم لما قالوا مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل، مذهبه أنهم يقولون كلام الله معناه واحد، وما في القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، عبارة عن كلامه، يعني بمعنى ليس هو الكلام وإنما عبارة عن الكلام. وقالوا ثالثا أن الكلام هو ما في النفس، ولهذا قالوا كما قال شاعرهم: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا مما استدل به الأشاعر على كلام الله، ولكن مقالتهم تلك باطلة، فإنما في النفوس لا يسمى الإنسان به متكلما. نحن جلوس الآن قد يكون في قلبك شيئا من الكلام ولا تستطيع تقوله، أسكت، هو يتحدث مع نفسه. فقد يقول الإنسان، نحن جلوس، يقول يا أخي أذن، ليه ما تقومون الصلاة، ما بقي وقت، وجالس تفكر، هذا ما تستطيع تقول أسكت، إيش دخلك أنت، أبدا ما يقال تكلم. وقد يحدث خصومة بين الرجل وزوجته، ويخرج إلى المسجد وزوجته أغضبت، ثم تكون نتيجة ما هي، وهو في الطريق نفسه تتحدث لابد أن أطلقها، لابد كذا، نقول هذا إذن لا يسمى إيش طلاقا، لأنك لا تتكلم به، وإنما المقصود ما لفظ به الإنسان. عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذا لم يتكلم الإنسان لا يعد كلاما، فالأشاعر قولهم باطل. آخر كلمة أيها الحبة، لما قالوا أن ما في القرآن عبارة عن كلام الله، نسأل من المعبر عن كلام الله؟ إما جبريل وإما محمد. نسأل جبريل ومحمد مخلوقان أو ليس بمخلوق؟ مخلوقان. إذن هما مخلوقان وعبارتهم مخلوقة، إذن القرآن مخلوق. فرجعت مقالة المعتزلة الأشاعرة إلى مقالة المعتزلة في القول بخلق القرآن. نسأل الله أن يرزقنا العقيدة الصافية والعلم النافع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.